ما رأيت من ذي نمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله كاملا في ذاته مكملا في أوصافه ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام أبيض اللون مشربا بالحمرة وجناته أبيض اللون مشربا بالحمرة وجناته مروية أسود الشعر عظيم اللحية شديد الهيبة معتدلا عنق في صفاء الفضة النقية ووجهه قمريا الجبين قمريا الجبين حواجبه هلالية كحيل الطرف أهدب العينين كوكبي الأنف خاتم الفم سلسبيل الريق مفلج الأسنان وجميل الابتسام من بين ثنايا اللؤلؤية إذا تكلم خرج إذا